بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف رحمه الله: باب فضل صلاة الضحى. هذه الترجمة في بيان مشروعية صلاة الضحى وفضلها. ودائما إذا قيل باب فضل كذا فهذا يدل على فائدتين: الفائدة الأولى تدل على المشروعية، والفائدة الثانية تدل على الأفضلية، لأنه لا أفضلية إلا لمشروع. فإذا دل الدليل على مشروعية عمل، دل الدليل على أفضلية عمل، فهو دال على مشروعيته وعلى أفضليته. فقوله باب فضل صلاة الضحى أي ما ورد من الأدلة في فضل هذه الصلاة وفي فضل مشروعيتها. وإلا فلا يتصور أن يكون هناك عمل له فضيلة من غير أن يكون مشروعا، وإلا يلزم من هذا أن تكون للبدع أفضلية. فكل ما دل الدليل على الفضيلة فهو دليل على المشروعية. وصلاة الضحى هي التي تؤدى في وقت الضحى، وهذه الصلوات النوافل تسمى بعدة أسماء، فقد تسمى بوقتها مثل صلاة الضحى، وقد تسمى بهيئتها كما يقال صلاة الوتر، وقد تسمى باعتبار المداومة عليها كما يقال في الرواتب، وقد تسمى باعتبار طلاقها من عدمه فيقال صلاة مطلقة أو مقيدة، وقد تسمى بأسبابها يقال تحية المسجد، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء. فهذه الصلاة اتخذت هذا الاسم من وقت هذه الصلاة وهو الضحى. والضحى هو أول النهار، ودائما نقول التقابل يبين بعض الأحكام. النهار له 3 أوقات: أوله وهو الضحى، وهو بعد طلوع الشمس، والصلاة إنما تشرع بعد ارتفاعها إلى قبيل الزوال، هذا هو وقت الضحى. وقد دلت الأدلة على مشروعية الصلاة في هذا الوقت وعلى فضيلة هذه الصلاة، وهي ما يعرف بصلاة الضحى. فهذا هو أول النهار، والصلاة فيه مشروعة ولها فضيلة. والوقت الثاني هو وسطه، وهو ما بعد الزوال وبعد صلاة الظهر إلى دخول العصر، إلى دخول وقت صلاة العصر. فهذا الوقت لم يرد في النصوص الترغيب في الصلاة فيه إلا ما ورد في الرواتب، وما ورد من صلاة 4 قبل الظهر و4 بعدها فهذا متعلق بصلاة الظهر، وأما ما بعدها ما ورد فيما أعلم نص بفضيلة الصلاة في هذا الوقت. والوقت الثالث هو ما بعد العصر إلى غروب الشمس، فهذا وقت نهي. فيلاحظ الآن أن النهار 3 أقسام: وقت تشرع فيها الصلاة ولها فضيلة، ووقت يمنع فيه من الصلاة وهو ما بعد العصر إلى الغروب، ووقت لم يرد فيه الترغيب ولا المنع، فتكون الصلاة فيه مشروعة كغيره من الأوقات، ولكن الصلاة في الضحى أفضل. وبهذا نستطيع أن نقول أن أفضل صلاة النهار هي صلاة الضحى، أفضل صلاة النهار هي صلاة الضحى باعتبار الوقت. وهذا لا يدخل فيه السنن الرواتب، لأن السنن الرواتب مقيدة بالصلوات فلها فضيلة، لكن بالنظر إلى الأوقات، لمن أراد أن يصلي في أوقات النهار فنقول أفضل ما تكون الصلاة يعني في وقت الضحى، وأما الليل فأفضل ما تكون الصلاة فيه بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل هذا الثلث الأخير، وأفضل الثلث الأخير هو وقت السحر، وهو النصف الثاني من الثلث الأخير، وهو السدس الأخير من الليل، وهو وقت السحر. وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها، يفهم من هذه الترجمة أن لصلاة الضحى عدد، وأقل ما تؤدى فيه، ولها عدد مشروع وهو أكثر ما تؤدى فيه، ولها يعني عدد متوسط بين ذلك، وسيأتي التنبيه على هذا، والحث على المحافظة عليها أي على صلاة الضحى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وهي في حق المخلوق لا يتسع القلب لغير خليل واحد، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام خليلا، لأنه أحق بهذه المحبة والمنزلة. وهذا الخلة في حق المخلوق، اتخذوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يتخذ من الخلق خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا، ولهذا لم يبق في قلبه مكان مع هذه المرتبة العالية في المحبة. وأما الخلة في حق الله عز وجل فهي صفة قائمة بالله عز وجل، وهي أعلى درجات المحبة، فإن الله اتخذ نبينا خليلا واتخذ إبراهيم خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهنا يلاحظ أن الله على كل شيء قدير، وهو قادر أن يتخذ من شاء من خلقه خليلا. وأما في حق المخلوق فإن الخلة لا تكون إلا لواحد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فمفهومه أني لن أتخذ خليلا من أهل الأرض، وإنما اتخذ ربه خليلا. وأما رب العالمين فهو قادر على أن يتخذ من شاء من خلقه خليلا، لكن ثبتت الخلة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما المحبة فمحبة الله للمؤمنين فهذه ثابتة لكثير من المؤمنين، فالله يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المحسنين على ما دلت على ذلك النصوص. فقول أبي هريرة أوصاني خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية هي ما يعهد به على وجه التأكيد وعلى وجه الحرص والعناية، ولهذا يوصي الميت عند موته مؤكدا على ما يوصي به، وكذلك يوصي المسافر، وكذلك جاءت الوصايا من الله عز وجل في كتابه، وكذلك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوصاني خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، بصيام 3 أيام من كل شهر. وهذه الأيام 3 لم يقيدها هنا في هذا الحديث، وهي مشروعة في كل الشهر، فمتى ما صام 3 أيام من الشهر أدى هذه العبادة. والحكمة من هذا أن الشهر كما هو معلوم 30 يوما، فإذا صام يوما في سبيل الله فالحسنة بعشر أمثالها، فاليوم 10 أيام، فإذا صام 3 أيام من كل شهر كمن صام الدهر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عمرو بن العاص أنه أرشده أن يصوم 3 أيام، قال وهذا صيام الدهر، يعني كأنما صام الدهر. فهذه هي الحكمة في صيام 3 أيام. وهذه الأيام قد تصام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، ومن العلماء من قال يصام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، ولكن جاءت السنة أيضا مقيدة لصيام 3 أيام من كل شهر بصيام الأيام البيض، وهي 13، 14، و15. وعلى هذا فنقول أن صيام 3 أيام من كل شهر تشرع في الشهر كله، لكن هي على مرتبتين. المرتبة الأولى وهي أفضل ما تؤدى فيه هذه الأيام هو صيام الأيام البيض، وهي 13، 14، و15. والمرتبة الثانية هو صيام 3 من كل شهر من غير تقييد بالأيام البيض، فهذا يدرك هذه الفضيلة، ولكن صيام الأيام البيض أفضل بصيام 3 أيام من كل شهر، يعني تكون هذه الأيام خلال الشهر، فلا ينقضي الشهر إلا وقد صامها. وهذه ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، فإن 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، 3 أيام تعدل صيام 30 يوما، وهذا فضل الله. فإذا حافظ الإنسان على صيام هذه الأيام 3 في كل شهر كمن صام الدهر، كمن صام الدهر. ووردت النصوص في فضل الصيام كما جاء في الحديث الصحيح من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. والصيام عبادة عظيمة ولها أثرها العظيم، وهي مما يعين الإنسان على كثير من العبادات، فإن مما يستعان به على العباد الصيام النهار وقيام الليل، فمن عود نفسه هاتين العبادتين قام ليله وصام نهاره يرجى له أن يوفق لأمر كثير. ولهذا كان السلف إذا مدحوا الرجل قالوا كان يصوم النهار ويقوم الليل، فاستوعب أوقاته بالعبادة، فالنهار يصومه والليل يقومه. ولهذا جمع بين الخيرين، بين صيام النهار وبين قيام الليل. والصيام مع ما فيه من الأجر ففيه صحة للبدن، ولهذا الآن كثير من الأطباء يوصي بالصيام لطلب الصحة، فهذا ديننا جاء بالصيام طلبا للأجر، ومع ما يحصل من الأجر يحصل أيضا ما يعني يقصده الأطباء من خلو المعدة ومن راحة المعدة، خصوصا لمن حافظ على صيام 2 والخميس والأيام البيض، فإنه سيجد أثر ذلك في بدنه وفي صحته مع ما يحصل له من الأجر العظيم عند الله عز وجل. لكن ينبغي للمسلم أن يقصد بصيامه الأجر، وإلا فالصحة تابعة لهذا، فمقصوده ينبغي أن يقصد بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل. وركعتي الضحى، وركعتي الضحى، وهذا دليل على أن صلاة الضحى تؤدى بركعتين، تؤدى بركعتين. وكثير من العبادات قيدت بركعتين، الصلوات مثل ركعتي الطواف، مثل ركعتي الفجر، ومثل راتبة المغرب وراتبة العشاء وركعتي الضحى وتحية المسجد، وكل هذه العبادات قيدت بركعتين، وليس في التنفل أقل من ركعتين إلا في الوتر، الوتر يوتر بواحدة، أما ما سوى ذلك فأقل ما يتنفل به في الصلاة صلاة ركعتين فقط، صلاة ركعتين دون ذلك، يعني لا يمكن أن يتنفل بركعة إلا في الوتر. فهذا مما يدل على أن صلاة الضحى تؤدى بصلاة ركعتين، ولعل هذا ما قصده المصنف بقوله وبيان أقلها، وهو أن أقل صلاة الضحى هما ركعتان، وأن أوتر قبل أن أرقد، وأن أوتر قبل أن أرقد. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام، ونبه المصنف على هذا، قال أن الإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. فإذا هنا نقول هنا احتياط وفضيلة، فالاحتياط أن يوتر الإنسان قبل أن ينام خصوصا إذا خشي أن ينام، والفضيلة أن يوتر في آخر الليل، فوقت فضيلة ووقت احتياط، وأن أوتر قبل أن أنام. وقد تقدم أن الوتر أقله ركعة، وقيل أقل الكمال ثلاث ولا حد لأكثره عند الجمهور، والإمام مالك يقول أن الوتر ركعة، وأما ما سوى ذلك فهو قيام الليل، ولهذا بعض العلماء يفرق بين قيام الليل وبين الوتر، ومنهم من يرى أن قيام الليل هو الوتر. فهذه هي الثالثة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. فهذه الوصايا الثلاث اثنتان منهما متعلقتان بالصلاة، صلاة الضحى وقيام الليل والوتر، وواحدة متعلقة بالصيام، صيام ثلاثة من كل شهر. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن أفضل النوافل بعد الفرائض هو ما كان من جنس الواجبات، بل قال بعضهم إن أفضل النوافل ما كان من جنس أركان الإسلام، ولهذا تلاحظون أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهذا من جنس الركن الأول وهو النطق بالشهادتين، ثم يليها في الفضل الصلوات التي هي من جنس الركن الثاني، ثم يليها أيضا في الفضل الصدقة وهي من جنس الركن الثالث وهي الزكاة، ثم يليها الصيام النفل وهو من جنس الركن الرابع وهو الصوم، هو صوم رمضان، وثم الحج النفل وهو من جنس الفريضة. فهذه أفضل الفضائل، وإنما كانت فاضلة لأنه كما تقدم في الحديث أنها تجبر النقص الذي يحصل في الفرائض. فهذه الأركان العظيمة من أداها على الوجه الصحيح نال أجرها وثوابها وكان من أهل الجنة. فلما كان الإنسان عمله محفوف بالتقصير والسهو والغفلة وعرض للسهو والغفلة، شرع الله من الفضائل ومن المستحبات ما يجبر هذا التقصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يصبح على كل سلامة، السلامة هي المفاصل الصغيرة، وقيل إن أصلها هي مفاصل الكف التي تكون في الأصابع وفي الكف عموما، ثم أطلقت على سائر مفاصل البدن، وقيل هي المفاصل الصغيرة التي تكون في البدن. قال بعض الأطباء: وفي الإنسان 360 مفصلا، وهذه هي السلامة، وهي مفاصل صغيرة تكون في البدن ويدخل فيها ما هو أعظم منها. قال: يصبح على كل سلامة، أي أن الإنسان يصبح ويجب عليه عند كل صباح صدقات بعدد هذه السلامة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. لما؟ لأن هذه المفاصل نعمة من نعم الله، كل مفصل نعمة. ولهذا تلاحظون لو أن إنسان فقد مفصلا واحد ولو كان في أحد أصابعه لأعاقه عن بعض الأعمال، فكيف لو كان هذا في المفاصل الكبيرة مثل الركبة أو اليد في المرفق أو في الركبة أو في العنق أو في الظهر. ولهذا تلاحظ الإنسان عندما يصاب بألم يسير في مفصل في الظهر أو في القدم أو في اليد أو في العنق، يعني يعيقه عن كثير من الأمور، فهذه السلامة يصبح الإنسان وهي سليمة وهو معافى فيها، يتحرك ويقوم ويجلس. ولهذا تلاحظون خلق الله هذا الإنسان على هذه الضخامة في بدنه، وجعل فيه من المفاصل ما أنه يستطيع يجلس في أضيق مكان، ويستطيع يركع ويسجد، وله هيئات متنوعة. الآن مع وجود المخترعات ما استطاع هؤلاء المخترعون أن يخترعوا آلة يعني بهذه الحركة وبهذا الانسياب في مثل ما جعل الله عز وجل لهذا الإنسان. فهذه المفاصل أمرها عجيب، يستطيع الإنسان من خلال هذه المفاصل أن يقوم ويجلس ويتحرك، وأن أعضاءه تؤدي دورها في انسياب وفي راحة، فهي نعمة من نعم الله. واستمرارها أناء الليل والنهار نعم أخرى. ولهذا يصبح في كل يوم عليه صدق، أي يستوجب أن يتصدق، ويجب عليه أن يتصدق عن كل سلامة. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع الصدقات، فقال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة. وهذا فيه عدة فوائد، أن الصدقات في الشرع ليست مقتصرة على الأموال، وإنما هي أيضا في الأقوال مثل التسبيح والتحميد. ولهذا هذه هي صدقات الفقراء، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة، وأخبروا أن قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، وأخبروا أن لهم يصلون كما يصلي هؤلاء ويصومون كما يصومون، قالوا ولهم فضل أموال يتصدقون ولا نتصدق. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر. ولهذا نقول الذكر صدقة الفقير، صدقة الفقير، يستطيع الفقير أن يتصدق. كيف؟ بهذه الأمور. ولهذا التسبيح والتكبير هو صدقة، هو صدقة. وقد جاء في بعض الأثار عن أحد السلف قال أقسم لو أن رجلا انطلق من جهة المشرق والآخر من جهة المغرب، ثم سار كل منهما، هذا ينفق الدنانير وهذا يذكر الله، حتى التقيا في الطرف الآخر من الأرض، لكان الذي يذكر الله أعظم أجرا. وذهب العلماء إلى تفضيل الذكر، لأن الذكر هو من جنس تعظيم الله ومن جنس توحيد الله عز وجل. وأما الصدقة في المال فهي من جنس الإحسان إلى المخلوق، فلهذا كان الذكر أفضل من الصدقة بالمال. ولكن من وجد المال فإنه مبتلى بإنفاقه، فإن بخل به فإنه على قدر بخله بالمال يؤاخذ بذلك، لكنه إذا أدى الزكاة سلم من البخل. لكن هل تجود نفسه بغير ذلك؟ هذا ابتلاء للأغنياء. فالمقصود أن هذه الأعمال صدقات. وهنا دائما نقول ينبغي أن نضبط مصطلحات الشارع، فهنا أطلق على الصدقات وعلى التسبيح والتكبير والتحميد أنها صدقات. ولهذا نقول الصدقة في الشرع على قسمين، صدقة بالمال وصدقة بالأعمال الصالحة والذكر. فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة. التسبيح أن يقول سبحان الله، والتحميد أن يقول الحمد لله، وكل تهليلة صدقة أن يقول لا إله إلا الله. يعني هذه أسماء اتخذت لهذه الأذكار، يقال تسبيحة اسم لقول العبد سبحان الله، تحميدة اسم لقول العبد الحمد لله. تهليلة اسم لقول العبد لا إله إلا الله. تكبيرة اسم لقول العبد الله أكبر. وهذه هي الأصول العظيمة للذكر، فإن مدار الذكر على هذه الكلمات مع لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الألفاظ وردت فيها الكثير من النصوص، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها أفضل الذكر بعد القرآن، وأنها أفضل الكلام بعد القرآن، وفي بعضها أنها هي الباقيات الصالحات. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وهي تقوم مقام القراءة لمن عجز عنها في الصلاة، فإذا عجز عنها أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه كلمات عظيمة، ويلاحظ أن الأذكار مدارها على هذه الكلمات الخمس: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يقرن بينها سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وليس في الأذكار ما يخرج عن هذه الكلمات، فليس في الأذكار الله أعظم، الله أجل، مع أن هذا حق، الله كبير، الله عظيم، الله جليل، الله واسع، الله ذو فضل، هذه كلها ألفاظ صحيحة، لكن الذكر مقيد. وهذا مما يدل على أن الأذكار مقيدة، ليس للإنسان أن يأتي الآن بأذكار يقول الله جليل الله جليل الله عظيم الله عظيم، ما شرع لنا هذا. ومن باب أولى أن لا يقول الله الله كما يدعي من يدعي أن هذا هو ذكر المقربين والأولياء، أنهم يذكرون الله، يقولون العوام هم يقولون لا إله إلا الله، وأما الأولياء يقولون الله الله، وإذا ارتفعت درجة الولي عندهم حتى إنه لا يقول الله وإنما يقول هو هو. وهذا كله من تلبيس الشيطان، لبس على هؤلاء وقالوا إنا لا نذكر الله بألسنتنا لضعفنا وذنوبنا، فننزه الله عن ذكره بألسنتها ونقول هو هو أو نقول الله الله، وهذا كله باطل، هذا ليس بذكر. وسبقا ذكرنا في شرح العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية أن من قال الله الله هذا ليس بذكر، وهذه ليست جملة مفيدة، فقد يقول الله الله زنديق يدخل بعدها من الباطل ما يتنزه الله عنه، وقد يقولها مؤمن، لكن لا بد أن يقرن هذه الكلمة بما يدل على المعنى الصحيح. فالمقصود أن هذه الأذكار كما تلاحظون هي المشروعة لنا، ليس لنا أن نأتي بأشياء يعني جديدة، وكذلك هي مقيدة بأوقات ومقيدة بأعداد يجب أن يلتزم الإنسان بها إذا لمن أراد السنة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، بحيث لو قال يعني كما يقول العلماء أن الإنسان فيه 360 يعني مفصلا أو سلاما، أنه ينبغي له أن يذكر الله بهذا العدد. وأمر بالمعروف صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، الأمر بالمعروف هو إرشاد الناس إليه وتوجيههم إليه، والمعروف هو ما عرفه المؤمنون من الشرع، ليس ما تعرفنا عليه في بلادنا. بعض الناس الآن إذا عرف شيئا في بلاده ينكر ما أنكره أهل بلده، لا، المعروف ما عرفه المؤمنون. فلو جاءنا إنسان الآن بلباس لا نعرفه في بلادنا، أو بأكل يأكله لا نعرفه، لا أقول هذا منكر، منكر في اللغة عندنا في عرفنا، لكن في الشرع المنكر ما أنكره المؤمنون من الدين، والمعروف ما عرفه المؤمنون من الدين. فيأمر بالمعروف، ولهذا من شرط الأمر بالمعروف أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، وإلا قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وأمر بالمعروف صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، هذا دليل على أن الأمر بالمعروف صدقة، وليس هذا كما يدعي الآن من يدعي الحرية ويقولون الحرية يعني الإنسان لا يجوز أن يتدخل في حرية الغير، ويقولون هذا من تقييد الحرية، لا، الحرية فيما أباح الله، أما إذا ارتكب الإنسان المحرم فهو ليس حر في أن يفعل المحرمات، بل يجب أن ينهى ويجب أن يؤمر بالمعروف، ويجب على الحكام أن يعاقبوه على ذلك، لأن هذا اعتداء على الشرع، وهذه من الحقوق العظيمة التي تحفظ، يعني حق الدين وحق العرض وسائر الحقوق والمال وسائر الحقوق التي حفظها الإسلام يجب أن تحفظ. وانتشار المعاصي في المجتمع المسلم أثره على المسلمين، فلا يأتي إنسان يقول أنا حر، هذا يتعلق بلا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ونهي عن المنكر صدقة، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وهذا دليل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن كل منهما مستقل، فالأمر بالمعروف هو توجيه للمشروع بل للواجب، لأن الأمر بالمعروف لا يكون إلا بما شرع الله عز وجل من واجب أو مستحب، وأما النهي عن المنكر فلا يكون إلا عن محرم، هذا الذي ينكر، المنكر هو المحرم، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا دليل فضل هذه الصلاة، فإذا كان الإنسان يصبح ويشرع له أن يتصدق بما فيه من السلامة والمفاصل، وأن هذه المفاصل كما قال بعض أهل العلم بعض الأطباء 360 مفصلا، فينبغي له أن يؤدي هذه الصدقات بالتسبيح والتكبير، وإن عجز عن ذلك فليحرص على ركعتين يصليهما في الضحى. وإن جمع بين الأمرين وكان في ذكره ما يزيد عن هذا العدد أو ما يأتي بهذا العدد أو يزيد ثم صلى من الضحى يكون قد جمع بين أمرين عظيمين. وهكذا الإنسان يسيرون في هذه الحياة، منهم من يصبح ويمسي في كل يوم قد أعتق نفسه من النار بالصدقات التي يشكر بها الله عز وجل، وهذه الصدقات فيها أجر عند الله وفيها حفظ لهذه المفاصل، حفظ لهذه المفاصل. الآن فيها التأمين الطبي، يؤمنون بمبالغ طائلة على الأموال وعلى التجارة وعلى المراكب وعلى الطائرات وعلى التجارة، فهذا يعني تأمين مكفول، وهو أن العبد إذا حفظ الله عز وجل في هذه الجوارح حفظها الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، فهذه النعم تحتاج إلى شكر، ومن شكر الله عز وجل أن يتصدق الإنسان بعدد هذه النعم ثم يستخدمها في طاعة الله، فيرجى إن شاء الله، وهذا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، أن من استخدم هذه المفاصل في طاعة الله وتصدق في كل يوم بصدقات عنها وشكر الله عز وجل عليه يرجى أن يحفظ في هذه المفاصل وفي هذه الجوارح، ولهذا يحفظ الرجل في بدنه وفي جوارحه وفي أماله وفي أهله بقدر طاعته لله عز وجل. فهذا الحديث هو من أعظم ما ورد في فضل صلاة الضحى، وأن المسلم إذا حافظ عليها يرجى له أن ينال ذا هذا الأجر العظيم، وهو أن يؤدي شكر هذه النعم التي جعلها الله عز وجل في بدنه بصلاة ركعتين يؤديهما من الضحى. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. هذا الحديث هو الذي قصد به المصنف والله أعلم بقوله وأوسطها، لأنه ذكر ركعتين هما أقل صلاة الضحى وصلاة أربع ركعات، وهذا هو أوسط الصلاة، وسيأتي بحديث مهاني أنه صلى ثمان وهذا أكثرها على قول المصنف، وإن كان هذا القول مرجوح. فحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، وهذا هو يعني أوسط ما كان يصلي، وأما أكثرها فالصحيح أنه لا حد له، وليست مقيدة بثمان، وإنما ليس لها عدد. ولعل مما يستشهد به لهذا قول عائشة رضي الله عنها: ويزيد ما شاء الله، ولم تقيد عددا، قالت ويزيد ما شاء الله. وهذا الحديث عزيز، وقد أخرجه الإمام مسلم، وفيه بيان الحق في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى الضحى أم لا، لأنه جاء في حديث آخر لعائشة قد أخرجه الإمام مسلم قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وقال به بعض أهل العلم. وهذا الحديث فيه أنه كان يصلي الضحى ويصلي أربعا، وقد ذكر العلماء أنه لا تعارض بين الحديثين، فإنما ما أخبرت به عائشة أولا أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بحسب ما ظهر لها، ثم بعد ذلك لعلها اطلعت على أنه كان يصلي الضحى فأخبرت به. وعلى كل حال لو وجدت المعارضة بين الحديثين فإن الإثبات مقدم على النفي، لأن النفي احتمال أنها لم تطلع، أما إثباتها أنه كان يصلي أربعا غير محتمل، إلا أنها علمت أنه كان يصلي، وبهذا يتبين أن صلاة الضحى ثابتة بالسنة القولية والفعلية، بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأبي هريرة ولأصحابه، وبفعله لها، ولو أنه لم يفعلها فإن السنة ثابتة بقوله، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن نبهنا قد يعترضه أو قد تعتريه بعض المقاصد الشرعية، وهو ما ذكرت عائشة في هذا الحديث، قالت: وكان يترك العمل خشية أن يفرض عليكم. فلعله لمن قال أنه ما كان يصليها أنه لم يحافظ على أدائه خشية أن تفرض، وبهذا يتبين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تركه قد يكون له سبب، لا لأنها ليست مشروعة. وأما قوله فلا يحتمل إلا أنها مشروعة. نعم. قال رحمه الله: وعن أم هاني فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. ثم ذكر حديث أم هاني فاختة بنت أبي طالب، وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني عام فتح مكة، وقولها عام الفتح يعني في وقت الفتح، وليس المقصود أنها في السنة وليس في ذلك الوقت، وإنما في الوقت الذي فتح النبي صلى الله عليه وسلم فيه مكة. قالت: فوجدته يغتسل، وقيل إن هذا الاغتسال بعد أن فرغ من فتح مكة وبعد أن فرغ من القتال اغتسل وطاف بالبيت، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. فأخذ من هذه اللفظة أن هذه صلاة الضحى، وقال بعض العلماء أن هذه الصلاة ليست بصلاة الضحى، وإنما هي شكر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله بعد أن من الله عليه بالفتح، وأن من التنفل المطلق. ولهذا قال العلماء إن مفهوم هذا العدد لا يدل على أن هذا هو أكثر يعني عدد لصلاة الضحى، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا حد لصلاة الضحى، وإنما يصلي ما كتب الله له، ولكن إن حافظ على ركعتين أو أربع فالأربع أفضل من الركعتين، وأداء ركعتين خير من تركها، وإن زاد على ذلك فهو أفضل، فأفضل ما يكون هو أن يزيد عن الأربع، ثم بعد ذلك يصلي أربعا ثم يصلي ركعتين. فإذا هذا الحديث هو الذي قصد به المصنف في قوله وأكثرها، بيان أقلها وأكثرها، فقصد هذا. والصحيح أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، وهذا ما ذهب إليه بعض المحققين، وهو الصحيح لما دل عليه حديث عائشة السابق قالت: ويزيد ما شاء الله، ولم تذكر عددا تنتهي إليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول: هل لابد أن تكون ثلاثة الأيام من كل صيام ثلاثة الأيام من كل شهر متصلة، أو يجوز أن تكون متفرقة؟ لا يلزم الاتصال، لو صامها متصلة صام أياما متوالية أو متفرقة فالكل صحيح، لأنه قال ثلاثة أيام من كل شهر ولم يقل متصلة، ودائما الألفاظ المطلقة لا تقيد إلا بنص، هذا لفظ عام ثلاثة أيام، ولكنها مقيدة بأن تكون في الشهر، لا ينتهي الشهر حتى يكون قد صام من ثلاثة أيام. نعم. يقول: وهل يصح أن يصوم الاثنين والخميس جامعا بين ذلك ونية الثلاثة الأيام؟ نعم، وهذا استحبه بعض العلماء، لأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا فيه فضيلة، والحسن بعشر أمثال كما تقدم. صيام الاثنين والخميس يعني شرع لحكمة أخرى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قالوا: فمن أراد صيام الأيام الثلاثة فينبغي له أن يتحرى صيام الاثنين والخميس حتى يجمع بين الفضيلتين، يعني يكون قد صام هذه الأيام الثلاثة ووافق في بعض صيامه الاثنين والخميس فيكون نال الفضيلتين. نعم. يقول: هل تجزئ صلاة الإشراق عن الضحى؟ ليس هناك شيء في السنة يسمى بصلاة الإشراق، وإنما ورد أنه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم بعد ذلك يصلي، وهذه صلاة الضحى، هي داخلة في وقت الضحى، بل أن تسمية الصلاة بصلاة الإشراق الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه تسمية مكروهة، ويفهم منها أن نصلي لإشراق الشمس، ومعلوم أن طلوع الشمس منعنا من الصلاة عند طلوعها وعند غروبها، فهذا قد يخشى مع تقادم العهد أن يظن من يأتي بعدنا أن هناك صلاة للإشراق فقد يأتي من يصلي، والذي يظهر أنه لم أقف على من نبه على هذا، لكن لا أجد أن في النصوص يعني تسمية بصلاة الإشراق. ثم إن الإشراق والغروب ووقت الزوال هي ثلاثة أوقات وحركة الشمس، نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات، فلا ينبغي أن تسمى هذه الصلاة بصلاة الإشراق، وإنما هي صلاة الضحى، لكنه يمنع من الصلاة عند الإشراق، يمنع من الصلاة عند الإشراق، لا يصلي، ولكن يقال صلاة الضحى، يعني لا يستبيح الصلاة إلا بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها. نعم. وهل تشرع المحافظة على ركعتي الضحى في وقت الإشراق؟ سبقا قلت وقت الإشراق ينبغي أن نترك هذا التسمية، نقول بعد الإشراق وبعد طلوع الشمس وارتفاعها، لأن هذا وقت نايم. وأما المحافظة على ذلك نعم، كما جاء في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا كان العمل مشروعا وداوم عليه الإنسان مثل أذكار الصباح، يداوم على الذكر حتى تطلع الشمس ثم بعد أن ترتفع يصلي، فهذا من أفضل العمل، وهو أن يبدأ يومه بذكر. نعم. لكن الأفضل منه أن يصلي الضحى في وقت شدة الحرارة. نعم، هنا ننبه على مسألة: من بقي في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع فينبغي له أن يصلي ويحرص على الصلاة، لأنه ورد في هذا فضيلة، أنه من بقي في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامتين تامتين، فيحرص على هذا. وأما إذا لم يصلي لم يبقى في مصلاه فإنه يشرع له أن يؤخر صلاة الضحى إلى أفضل وقتها، وما سيأتي بالحديث أنها عندما ترمض الفصال، عندما تشتد الشمس. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا انتقض وضوئي أثناء الطواف في أحد الأشواط ثم ذهبت للوضوء، ثم فهل أكمل من حيث ابتدأ من حيث انتهيت، أم أعيد هذا الشوط من أوله مع إعادة التكبير؟ وجزاكم الله خير. قولان للعلماء، منهم من يرى الاستئناف، ومنهم من يرى الإتمام على ما مضى ويبدأ الشوط من أوله، والأحوط أن يستأنف الطواف من أوله، لأن الطواف اشترط فيه التتابع، وخصوصا إذا ذهب إلى دورات المياه وقد يطول الانتظار، فالأحوط في مثل هذا أن يستأنف الطواف من أوله. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.